بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، من أهم القواعد التي تعتمد في تفسير وفهم الآيات الكريمة الحديث الصحيح، وذلك التزاما بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، صدق الله العظيم. والجدير بالذكر أن الرسول الكريم لم يفسر جميع آيات الكتاب الكريم، ربما والله أعلم التزاما بقوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، وبقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، علما أن القرآن الكريم يظل الميزان الدقيق في صحة الأحاديث الشريفة، فكل حديث يتعارض بصورة واضحة مع آية في القرآن الكريم هو مرفوض مهما كانت صحة سنده. أيها الإخوة، مع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ومعنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، والخطيب والمحاضر والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم. بكم يا سيدي. فضيلة الدكتور، هناك أمور وصلتنا وتعلمناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ندرك الحكمة منها. مثلا تذكية الذبيحة. نعم. ماذا في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. من الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه في أثناء ذبح الدابة إلى أن تذبح من أوداجها فقط دون أن يقطع رأسها، وأنا أعتقد أنه ليس في الأرض كلها في عصر النبي مركز علمي، لا في شرق الأرض ولا في غربها، يمكن أن يصل إلى تعليل علمي لهذا التوجيه النبوي، ولا بعد 100 عام، ولا بعد 500 عام، ولا بعد 1000 عام، ولا بعد 1400 عام، إلا أنه من عدة عقود من الزمن اكتشف ما يلي: أن القلب، لأنه أخطر أعضاء الجسم وأخطر أجهزته، مزود بمولدة كهربائية خاصة به، لأنه لو ربطنا القلب بالشبكة كما يقولون وأصاب الشبكة عطب مات الإنسان. فالقلب لا يحتاج إلى تنبيه خارجي، يأتي تنبيهه من ذاته، ففيه مركز كهربائي يعطيه التنبيه النظامي من 60 إلى 80 ضربة في الدقيقة، وفيه مركز ثان احتياطي للمركز الأول، فإذا تعطل الأول عمل الثاني، وفيه مركز كهربائي ثالث احتياطي للمركز الثاني، فإذا تعطل الثاني عمل الثالث. هذه المراكز الكهربائية تعطي أمرا بالنبض النظامي من 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة، لكن قلب الإنسان يشبه محركا بالغ التعقيد وبالغ الأداء، فهذا القلب بإمكانه أن يرفع استطاعته إلى درجة تزيد عن 3 أمثال استطاعته الطبيعية. فبينما الإنسان ينبض قلبه 80 نبضة في الدقيقة، إذا هو ينتقل فجأة إلى 180 نبضة، متى؟ حينما يواجه خطرا، حينما يعدو هربا من عدو، حينما يصعد درجا عاليا، حينما يواجه أزمة نفسية، فالجسم يحتاج إلى طاقة جديدة تمده بما يحتاج. الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه إلى أنهم إذا ذبحوا الدابة عليهم ألا يقطعوا رأسها، بينما معظم المسالخ في العالم اليوم تعلق الدابة من أرجلها وتقطع رأسها كليا بالكامل، نرى ذلك. نعم. النبي رفض ذلك، أمرنا أن نبقي رأس الدابة موصولا بجسمها. الآن اكتشف أن هذا القلب يتلقى الأمر بالنبض من مراكزه الكهربائية، ولكن النبض النظامي الذي لا يتجاوز 80 نبضة في الدقيقة. أما الأمر الاستثنائي ينبغي أن يتلقاه من الكفر، تلك الغدة التي تأتمر بالغدة النخامية ملكة الغدد الموجودة في رأس الإنسان، ولا يتصل هذه إلا بالجزء غير مقطوع على ما أعتقد. فقبل أن ننتقل إلى الدابة، الآن إلى الإنسان. نعم. فالإنسان إذا واجه خطرا تنطبع صورة هذا الخطر على شبكية العين، والشبكية فيها الإحساس فقط، إحساس بالصورة، لكن هذه الصورة تنتقل إلى الدماغ لتنقلب إلى إدراك. فالدماغ في مفهومات تلقاها الإنسان في حياته حينما كان صغيرا، من قصص سمعها، من مشاهدات شاهدها، من دراسات تعلمها. فهناك مفهوم الأفعى في الدماغ، فالإنسان لو رأى أفعى في بستان تقفز إلى ذهنه مفهومات الأفعى، لعله يموت من لدغتها. إذن الإدراك يكون في الدماغ بناء على تلقي صورة من شبكية العين. الدماغ ملك الجهاز العصبي، وعنده ملكة الجهاز الهرموني الغدة النخامية، وملك يخاطب ملكة، لا بد من ضابط اتصال بينهما هو تحت المهاد البصري. الدماغ يلتمس من الملكة أن تتصرف. الملكة عندها وزير الداخلية، تقول لها هناك خطر تصرفي. فهذه الوزيرة للداخلية هي الغدة النخامية، تعطي أمرا للقلب برفع النبض، فقد يصل النبض إلى 180 عند الخطر، وتعطي أمرا إلى الرئتين ليرتفع وجيب الرئتين كي يتناسب الوجيب مع النبض. الآن ما الذي يرفع نبض القلب؟ إدراك لخطر وأمر لغدة نخامية، والنخامية تأمر الكظر، والكظر يرسل أمرا هرمونيا عصبيا إلى القلب فيرتفع نبضه. الآن قلب الدابة حينما تذبح له مهمة أخرى. مهمة قلب الدابة بعد ذبحها إخراج الدم كله منها، لكن النبض الطبيعي 80 نبضة لا تكفي لإخراج الدم. لا بد من أن يتلقى القلب أمرا استثنائيا يبدأ من الدماغ ويسير إلى الكظر ويعود إلى القلب من أجل رفع هذا النبض. هذا لا يتم إلا إذا كان الرأس متصلا بالجسد. فلذلك حينما تذبح الدابة يعمل الأمر الاستثنائي فيرتفع نبض قلب الدابة إلى 180، وهذه الضربات السريعة كافية لإخراج الدم كله من جسم الدابة. وهذا الجزء الموصول هو الذي يصل هذا الأمر الخطر من الدماغ إلى الكظر إلى القلب. إلى القلب، نعم. فإذا قطعنا رأس الدابة تعطل الأمر الاستثنائي، وعندئذ يبقى لون الدابة أزرقا، إذن يبقى معظم دمها في جسمها. والدم بالمناسبة هو البيئة التي لا توصف أهليتها لنمو الجراثيم، يعني الوسط الذي تتكاثر فيه الجراثيم بشكل عجيب هو دم الدابة. لذلك مخابر الطب حينما تريد أن تستنبت جرثوم تضعه في الدم، فإذا بقي هو الدم في الفضلات، في حمض البول، في السموم، يعني كل نواتج الاحتراق وكل عوامل المرض تجدها في الدم. من هنا حرم الله أكل الدم وشربه، لأنه في مجموعة السموم والأمراض وفي عوامل المرض وفي ثاني أكسيد الكربون. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أن تذبح الدابة من أوداجها وأن يبقى رأسها متصلا، هذا الأمر يتوافق مع أحدث حقائق العلم حول عمل القلب بعد الذبح. مهمة القلب بعد الذبح إخراج الدم كله من جسم الدابة، وهذا لا يتم إلا ببقاء الرأس موصولا مع الجسم. أما حينما تجد لحما أزرق اللون قد لا ينضج سريعا بسبب هذا الدم الذي بقي في أنحاء جسم الدابة ولم يصرفه الجسم. نعم. وبالمناسبة يعني هو الدم بالجسم طاهر، لماذا؟ لأن هناك أجهزة بالغة الدقة والفعالية في تصفية الدم، مثلا الكليتان تصفيان الدم من حمض البول، وكل المواد السمية التي يطرحها الكبد كي تطرح عبر الكليتين. الآن الرئتان تصفي الدم من غاز الفحم. الآن ملايين ملايين الغدد العرقية تصفي الدم من حمض البول أيضا. ففي عنا الغدد العرقية والجهاز التنفس والكليتان، هذه مصافي. فلذلك ربنا عز وجل حرم الدم المسفوح، لأن الدم المسفوح هو بؤرة عالية المستوى لنمو الجراثيم. أما الدم الذي يجري في العروق تصفيه أجهزة بالغة الدقة. نعم. لذلك فضيلة الدكتور نرى تحريم المنخنقة والموقوذة، وهناك طريقة محددة لذبح الدابة. نعم. ما من قاسم مشترك يجمع بين تحريم القرآن الكريم للدابة المنخنقة التي خنقت فماتت وبقي دمها في جسمها، والموقوذة التي ضربت بآلة حادة فماتت، والمتردية التي وقعت من علن فماتت بصدمة عضلية، والنطيحة التي نطحت. هذه الأربع أنواع من الدواب التي حرم الله أكلها يجمعها قاسم مشترك واحد، هو أن الدم بقي في جسمه. هناك من يحاول أن يذبح بعد أن تموت الدابة بشيء من هذه الأسباب، الخنق أو الوقذ أو ما شابه ذلك، فهذا لا ينفع على ما أعتقد إطلاقا. نعم. لكن هناك تساؤل عجيب، هو الإنسان له ولاء وله براء، له ولاء للدين وله براء من الكفار والمشركين. قد يسأل سائل، إذا كان لابد من ذبح الدابة وإخراج كل دمها، فكيف سمح الله لنا أن نأكل السمك دون أن نذبحه؟ نعم. بالمناسبة بعض الدول الأخرى تملقا للمسلمين قد تضع على علب السمك هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية، وهذا كذب فاضح. نعم. الشيء الذي لا يصدق أن السمكة إذا اصطيدت انتقل دمها كله إلى غلاصينها وكأنها ذبحت. لذلك سمح الله أن نأكل ميتة هي السمك الذي نصطاده. حينما تصطاد السمك كأنك ذبحته تماما، لا تجد خثرة دم واحدة في جسم السمك. الغلاصين ما هي فضيلة الدكتور؟ عند رأسها يفتحون شقا واسعا في رأسها. نعم. تبدو الغلاصين مكان تجمع للدم في السمكة، فكل دم السمكة ينتقل فورا إلى غلاصيمها عند اصطيادها. أما الذي يريد أن يعترض يقول إن كان الذبح ضرورة علمية فكيف تأكلون السمك من دون ذبحين؟ نعم. السمك إذا اصطدناه، إذا اصطيد السمك انتقل دمه كله إلى غلاصيم السمكة وكأنها ذبحت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، أحل لكم ميتتان، السمك والجراد. فضيلة الدكتور، استكمالا لهذا البحث الذي بدأناه بالذبح والحكمة من الذبح إلى ما هنالك، حتى أتينا للمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى ما هنالك، الآن الدم المسفوح، ما معنى الدم المسفوح ولماذا حرمه الله سبحانه وتعالى؟ ذكرت قبل قليل أن الدم في جسم الدابة دم يصفى باستمرار. نعم. ينقى باستمرار، تذهب عنه آفاته باستمرار، إن من خلال الكليتين أو من خلال الرئتين أو من خلال غدد التعرق، لكن الدم إذا سفح تعطلت تصفيته. وكما ذكرت قبل قليل إن الدم يعد أعلى بؤرة تنمو فيها الجراثيم، بل إن خلاصة الاحتراق في الجسم وخلاصة عوامل المرض تتوضع في الدم، فالدم من دون تصفية مادة سامة مؤذية مهلكة للإنسان. فلذلك الإنسان حينما يأكل دابة ذبحت على غير الطريقة الإسلامية قد ينتقل إلى جسمه أحماض كثيرة جدا ضارة. وقد يقول بعض الأطباء إن التهاب المفاصل الحاد سببه أن حمض البول المتوضع في الدم ينتقل إلى جسم الإنسان ومنه إلى العضلات، فيحس الإنسان بآلام في عضلاته وبآلام مزعجة في مفاصله. فضيلة الدكتور، الدم المسفوح كيف أصبح مسفوحا؟ هل ذبحت الدابة بشكل كامل الرأس أو ما؟ يعني إذا ذبحنا دابة الدم الذي يخرج منها دم مسفوح، هذا هذا ممنوع أكله. يعني أنا ما أقول هالكلام من هواء، كان العرب يأخذون هذا الدم ويأكلونه في الجاهلية، يأكلون الدم وكأنه طعام نفيس، بل بعضهم يضع الدم في مع الدابة ويأكله مطبوخا، فلذلك حرم الله أكله. إذن كان هذا التحريم خاص بالعرب الذين كانوا يأكلون هذا الدم أو يشربونه. أقول دائما إن هناك علاقة علمية بين الأمر ونتائجه وبين المعصية ونتائجها، ومعنى علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة، وكنت وضحت من قبل أن هناك علاقة وضعية وأن هناك علاقة علمية. العلاقة الوضعية ليس هناك من علاقة سبب بنتيجة بين المخالف والعقاب، لكن العلاقة العلمية تكون أن بذور نتائج المعصية فيها وأن بذور نتائج الطاعة فيها. إذن سبحان الله فضيلة الدكتور، ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إلا كان هناك منفعة من ابتعادنا عن هذا الأمر، وما حثنا على أمر إلا وكان هناك منفعة منه أيضا. لأن الله يقول ولا ينبئك مثل خبير، فمن هو الخبير الحقيقي فيما يصلح لهذا الإنسان؟ هو الله، لأنه الصانع. والحقيقة أن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها من بين كل الجهات الأخرى، لأنها تملك الخبرة التامة في هذه الحاجة التي صنعتها. أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في هذه الحلقة عن الحكمة من تذكية الذبيحة، والتذكية في المصطلح الإسلامي هي الذبح بطريقة معينة كما ذكرها لنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة نتحدث فيها عن معجزات خالدة تتكلم على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأيضا تذكرنا بدلائل النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.